لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله بإحدى ثلاث. قال ان مسلم ما يقتل الا بإحدى ثلاث. فعلم ان الساحر مشرك كافر خارج عن الاسلام، وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم التارك لدين المفارق للجماعه. وايضا ومساجد اخرى ايضا من ذلك ان الذي يذهب اليهم ولا بد ولو قال خير ذلك فهو كذاب، يقول انا اعتقد كفره والبراءه منه، هذا ما يمكن، لا يستفي الرقه اليه، لان دائما المريض يتعلق بما هو اوهم من بيت العنكبوت، تكون في رقه استعطاف له حتى يعالجه. وقد ذكر لنا من بعض التائبين يقول كنا ندعو لهم حتى ان بعضهم يقول كذاب، اقول جزاكم الله خير، الله يخليكم المسلمين. لا هذا لانه يعتقد انه شفاء. اضافه لذلك ان كل من تاب والتقينا بمن كان يذهب الى هؤلاء يقول ما استفدت، يقول ما استفدت، اعالج يرجع علي مره اخرى. وهذا واضح من قول الله جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث اتى، اي حيث اتى بالسحر حيث اتى بالعلاج ايضا. وهذا لان يعني فتوى بالجواز جعلت السحره يتنامون الان، هذا يربط وهذا يحل، ثم مرة أخرى يربط ورد حتى يأتي استجلاب للأموال. أصبحت الآن السحر تجارة عالمية، هذا يسحر وهذا يحل، وأصبح يتنامون. إذن الحل ليس هو قضية الفتوى بالذهاب للسحرة وذهاب دين الناس اليوم، الحل بالفتوى الحازمة في وجوب مطاردة السحرة وقتلهم وإراقة دمائهم و إذا عبادتهم عند ديار المسلمين، هذا هو الحل. هذا مشرك، هذا مفسد في الأرض.